بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة 15: إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 15: إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة. نعم. فيما لو تنازع رجلان في عقد، فأحدهما يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده. مثاله: حصل بينهما عقد بيع، فادعى أحد المتعاقدين أن العقد قد اختل فيه شرط من الشروط، أو وجد فيه مانع من الموانع، كما لو وقع بعد نداء الجمعة الثاني، أو أنه باعه من غير وصف وغير رؤية أو ما أشبه ذلك، فادعى أن العقد فاسد لفقد شرط أو وجود مانع، وادعى الآخر الصحة، فالقول قول مدعي الصحة. القول قول مدعي الصحة بناء على لسببين. السبب الأول أنه متى أمكن تصحيح العقود فهذا هو الواجب، وهذا أيضا ضابط عند أهل العلم: متى أمكن تصحيح العقد فهو الواجب. وثانيا يشهد لي أن القول قول مدعي الصحة أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. يقول أصل في العقود الصحة، فيقبل قول مدعي الصحة. لماذا؟ لأن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فما دام أن هذا العاقد أو أن العاقدين كان جائزي التصرف، العاقدان جائز التصرف، كذا كل واحد منهما جائز التصرف، فالأصل فيما صدر منه أن يكون صحيحا سليما. فكل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. فإن قال قائل: ما الدليل على هذه القاعدة؟ قلنا الدليل عليها حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام: سموا أنتم وكلوا، سموا أنتم وكلوا. قال أهل العلم: وهذا يدل على أن كل فعل صدر من أهله فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح؟ نعم. إذن متى ادعى أحدهما الصحة والآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة. وهذا في يعني هذه القاعدة فيما إذا كانت هذه مجرد دعوة، أما إذا كان مع من ادعى الفساد بينة فالأمر ظاهر. إذا كان مع مدعي الفساد بينة، كما لو مثلا العقد أجري إلكترونيا بينهما، ورجعنا إلى الكمبيوتر وجدنا الوقت بعد نداء الجمعة، الجمعة يؤذن 12:00 ووجدنا الوقت 12:10، تبينه ولا لا؟ بينه. أو قال إننا أجرينا العقد عبر الهاتف ورجعنا إلى المكالمة والمكالمة مثلا موجودة في الوقت الفلاني، هذه أيضا بينه. أما إذا لم يكن هناك بينه فالقول قول قول مدعي الصحة. نعم. 16: إذا اختلف في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع. نعم. إذا اختلف في جنس المبيع أو صفته، صفته قبل قول البائع. اختلف في جنس المبيع، كما لو قال: بعتك هذه السيارة، فقال: بل بعتني هذه الناقة. أو بعتك هذا البيت، وقال: بعتك هذه السيارة. يعني جنس، وهذا جنس. إذا اختلف في جنس المبيع، جنس المبيع أو عينه أيضا، كما لو قال: بعتك هذه السيارة، فقال: بل اشتريت منك هذه السيارة. فالاختلاف قد يكون في الجنس، ها، وقد يكون في العين، وقد يكون في الصفة. مثال الاختلاف في الجنس أن يقول: بعتك هذه الأرض، فيقول: اشتريت منك هذه الدار. أو يقول: بعتك هذه السيارة، فيقول: اشتريت منك هذا الجمل. وقد يكون الاختلاف في العين مع اتحاد الجنس، كما لو قال: بعتك هذه السيارة، البيضاء فيقول اشتريت منك السيارة السوداء أو اشتريت منك السيارة الفلانية ويقول بعتك الفلانية. وقد يكون في الصفة بأن يقول بعتك السيارة، يتفقان على الجنس، جنسها وعينها، لكن يختلفان في الصفة. يعني يقول بعتك سيارة موديل كذا ب100,000، فيقول لا موديل كذا ب100,000. فمن القول قوله قبل قول البائع، قبل قول البائع. والدليل على هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردان. وسبق لنا في الدرس السابق أن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن جميع صليت ركعتين يا أن القول الراجح من الأقوال أن جميع الاختلافات القول فيها قول البائع، جميع الاختلافات بين المتبايعين القول فيها قول البائع لصراحة الحديث إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. ولأنه أيضا ولأن قبول قول المشتري، قبول قول المشتري قد يكون سببا لاستحقاق الفسخ. المشتري قد يدعي خلاف ما قال البائع ليستحق الفسخ، والأصل وجوب والأصل إمضاء العقد وعدم فسخه. نعم شيخ. نعم أحسن عليك. يعني كيف نجمع بين قاعدة أنه يقبل قول البائع ويقبل قول مدعي صحة العقد؟ يعني إذا اختلفوا شو اختلف؟ لا هذا في الصحة والفساد. يقول العقد متفق اتفقان على أنه حصل عقد وحصل كذا، لكن يقول البائع كان العقد فاسدا وهذا يقول كان العقد صحيحا. أو مثل في عقد نكاح، مو بلازم بيع، حتى في عقد نكاح. السابعة عشرة كل من أتلف مالا لغيره ضمنه. نعم كل من أتلف مالا لغيره ضمنه. ويدخل في قول كل ما لو كان المتلف صغيرا أم كبيرا، عالما أم جاهلا، ذاكرا أم ناسيا، مختارا أم غير مختار. فكل من أتلف مالا لغيره فإنه يضمنه. فهمتم؟ فإنسان مثلا أتلف مالا لشخص عامدا يقول يضمن، ناسيا يضمن. لكن الفرق أنه إذا أتلفه عامدا ترتب عليه أمران، الإثم والثاني الضمان. وأما إذا كان ناسيا فلا ضمان عليه، فلا إثم عليه، لكن يلزمه ماذا؟ الضمان. إذن مال الآدمي لا فرق في إتلافه بين العامد وغيره، وبين الناس وغيره. فلا يقول مثلا إذا أتلف مالا نسيت أو لم أعلم. ولو فتح الباب كانت مشكلة. كان إنسان مذيق يصطدم سيارة، يصطدم بسيارة عند الإشارة ثم يمتسق والله نسيت. ربنا، وقد قال الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما يمكن. إذا مال الآدمي أقول لا فرق فيه، بخلاف الحق الذي لله عز وجل فلا ضمان فيه إلا إذا كان إنسان متعمدا. يعني إذا أتلف ما يتعلق بحق الله لا يضمن إلا إذا كان متعمدا. ولذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا. فمفهوم الآية أنه إذا قتل، إذا كان القتل غير عمد فليس فيه ضمان. إذن كل من أتلف مالا لغيره ضمنه، حتى لو كان المتلف صغيرا فيضمن، لكن الضمان يكون على وليه، إلا إذا كان الإتلاف بسبب من الشخص نفسه هو الذي سلطهم عليه. لاحظوا بالنسبة للصغير أنا أقول كل من أتلف مال لغيره ضمنه ولو كان صغيرا، إلا إذا كان المالك أو صاحب المال هو الذي سلطهم على هذا الشيء، فحينئذ لا ضمان. وذلك لأنه هو المفرط. فمثلا إنسان مثلا أعطى صغيرا كتابا، أراد أن يتوضأ، شاهد صغير في في في المسجد، قال أمسك الكتاب هذا. فلما رجع وإذا الكتاب قد مزق أو شخمط فيه أو ما أشبه ذلك، فهل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن صاحب الكتاب هو الذي سلطه. أو مثلا أعطى سيارته لصغير صغير وأتلفها، فنقول لا ضمان، لأنه هو الذي سلط ماله على هذا الصبي، هو الذي سلط هذا الصبي على ماله. نعم، على المكره، صاحب الملك يضمن المكره، والمكره يرجع على المكره. واضح؟ فالإنسان مثلا إذا أتلف ماله شخص مكره فهو له أن يضمن أيهما شاء من المكره أو المكره، فإن ضمن المكره رجع على المكره لأنه هو المتسبب، وإن ضمن المكره لم يرجع على المكره لأن هو لأن بكراه حصل الإتلاف. نعم، إيه معروف إكراه ملجئ. الإكراه إنما يكون إكراها وتترتب عليه الأحكام إذا كان إكراها ملجئا، بحيث لو لم يفعل لتبرر في بدنه أو دينه أو ماله أو عقله أو أهله أو ما أشبه ذلك. نعم، 18، القول في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه. نعم، القول في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه، لأن القول قول الغارم، وذلك لأن الإنسان القابض لمال غيره إما أن يقبضه لمصلحة نفسه أو لمصلحة مالكه أو لمصلحتهما معا، فإذا تلفت العين فادعى القابض، ادعى القابض أن قيمة العين كذا وأنكر المالك، فالقول قول من؟ القابض، وذلك لأنه أمين، والأمين قوله مقبول. نعم، وإذا كان لحظ غيره؟ إيش؟ وإذا كان لحظ غيره؟ سيأتي إن شاء الله تعالى. 19، قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه. نعم، قابض العين لغيره كالمودع يقبل قوله في جميع ما ادعاه، فإذا ادعى الرد قبل، إذا ادعى التلف قبل، إذا ادعى أن قيمة المتلف التالف كذا وكذا قبل، فكل ما يدعيه فإن قوله فيه مقبول. لكن قال أهل العلم إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. العشرون، لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة. نعم، لا يقبل عدم لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة، يعني إذا ادعى المالك أن الأمين فرط، إذا ادعى المالك أن من قبض العين أنه فرط فلا يقبل إلا ببينة، والصواب أنه لا حاجة إلى البينة، أنه لا حاجة إلى البينة، إلا أن يحمل كلام المؤلف رحمه الله على ما إذا كان هذا في من قبض العين لمصلحة نفسه، من قبض العين لمصلحة نفسه، وإلا حتى على المذهب الأمين إذا ادعى نفي التفريط، إذا ادعي عليه التفريط ونفاه فالقول قوله، القول قوله، لكن يمكن يحمل على المذهب على ما إذا كان القابض قد قبض العين لمصلحة نفسه كالمستعير. نعم، 21، إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة على الحادث. يجعل المراد إذا تلفت العين بحادث عام أو بحادث ظاهر، لابد. إذا تلفت العين المقبوضة بحادث عام أو ظاهر كلف القابض ببينة على الحادث، ومفهوم قوله بحادث ظاهر أو عام أنه إذا كان الحادث خفيا فلا يكلف، والفرق أن إقامة البينة على الحادث الظاهر العام لا تعسر بخلاف الحادث الخفي. فمثلا إنسان أودع وديعة فجاء المالك يطالب المودع بها فقال تلفت، يعني أودعه ماشية مثلا، قال تلفت هذه الماشية بسبب جريان الوادي. جريان الوادي ليس أمرا خفيا، أمر ظاهر يكلف البينة، فيقال أحضر أو إيتي ببينة تدل على أن الوادي جرى، ولا يلزم أن يأتي ببينة على أن من جملة ما اجترف ما جرفه الوادي هذه الأغنام. أيضا قال ادع الحرق الحريق، يعني مثلا أودع دراهم وقال الدراهم احترقت في الدكان، نقول أقم البينة على أن الدكان احترق، ولا يلزم أن يقيم البينة على أن من جملة ما احترق هذه الدراهم. نعم. ثانية والعشرون، يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه. نعم، يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه، لكن هذا أيضا ليس على إطلاق. يقبل في الرد، فإذا ادعى الرد وأنكر الآخر فالقول قول من ينفي، لكن هذا فيما إذا كان القابض، إذا كان القابض قد قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحة نفسه والمالك. أما إذا كان القابض العين قد قبض العين لمصلحة مالكها فقوله في الرد مقبول. فإن قيل إن الأصل عدم الرد قلنا لكن هذا الأصل يعارضه أصل آخر وهو الإحسان، والله عز وجل يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول وما على المحسنين من سبيل. في الرد والعيب، فإذا ادعى العيب فالأصل عدم العيب. في الأجل، يعني تبايع فقال أحدهما الثمن مؤجل وقال آخر بل الثمن حال، فالأصل الحلول لا التأجيل. ادعى الشرط، قال اشترى منه سلعة أو بيتا أو عقارا وادعى أحدهما أنه اشترط شرطا، فالأصل عدم وجود الشرط، الأصل أن العقد يكون حالا في الثمن والمثمن وأنه لا يوجد شروط. نعم. الثالثة والعشرون، إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتفي الضمان. وهذا مبني على أن العارية مضمونة، أن العارية مضمونة، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن العارية مضمونة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له صفوان أغصبا يا محمد، قال بل عارية مؤدات، وفي لفظ عارية مضمونة، قالوا هذا دليل على أن العارية مضمونة. والمسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن كلامنا الآن فيما مشى عليه المؤلف أن العارية ماذا مضمونة، إلا أنهم رحمهم الله يستثنون أربع مسائل لا تضمن فيها العارية، والعارية مضمونة إلا في مسائل أربع. المسألة الأولى، إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فلا ضمان، قالوا لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف. فمثلا أعاره سيارة على سيارة، من لازم استعمال السيارة أن تستهلك الكفرات، فاستهلكت هذه الكفرات وانتهت الكفرات، فهل على المستعير الضمان؟ نقول لا، لأن من لازم كونه يعيره إيش؟ إذنه فيه، من لازم الإذن في الاستعمال أن يأذن له في الإتلاف. كذلك أيضا مثلوا لذلك بخمل المنشفة، منشفة منشفة فيها خمل، لو أنه أعاره منشفة ومن كثرة استعمالها ذهب الخمل، أيضا هنا لا ضمان لأن الإذن في الاستعمال يتضمن إذن في الإتلاف. المسألة الثانية مما لا ضمان فيه، إذا كانت العارية وقفا، إذا كانت العارية وقفا فلا ضمان، لأن المستعير ينتفع بها بحكم الوقف لا بحكم العارية، إذا كانت العارية وقفا فالمستعير ينتفع بها بحكم ماذا؟ بحكم الوقف لا بحكم العارية. والمسألة الثالثة، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب فتلفت، يقول أيضا هنا لا ضمان. مثال ذلك، إنسان مثلا يسير في البر معه بعير فرأى رجلا منقطعا فقال له اركب هذا البعير، فركب البعير وأثناء ركوبه البعير مات، تلف أو انكسرت قدمه أو يده، يقول لا ضمان عليه. لماذا؟ لأن المستعير المالك لم يعره البعير وإنما أعاره الركوب، ولذلك قالوا إذا أركب دابته مقاضيا طلبا للثواب، أما لو كان طلبا لغير الثواب أيضا الحكم يختلف. المسألة الرابعة إذا أعارها المستأجر، إذا أعارها المستأجر، إذا كانت العرية من المستأجر. لماذا؟ قالوا لأن المستأجر إذا تلفت العين تحت يده من غير تعد وتفريط فلا ضمان عليه، فإذا كان الأصل لا يضمن فالفرع لا يضمن. هذه أربع مسائل استثناء ورحمة الله. والصحيح أن العارية كسائر الأمانات لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. واضح؟ نعم، والله أعلم. نعم يجوز، يجوز نفي. المستأجر مالك للمنفعة، ما لم يكن هناك عرف. إذا كان العرف عرف الناس أن المستأجر لا يؤجر، أو اشترط المالك على المستأجر أن لا يؤجر لم يفعل. ولذلك الآن يقول العمل في، يعني في الحجاز العمل على أن المستأجر يؤجر، لكن عندنا الآن المستأجر لا سيما في المساكن، ربما في الدكاكين ونحوها يؤجر، لكن في المساكن العرف على أن المستأجر لا يؤجر.